الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب الخوف من الشرك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد. قال رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. يعني هذا باب يدل على أن المسلم يجب أن يخاف أن يقع من الشرك، فالشرك أمره عظيم، لأن الله جل وعلا أخبر أنه لا يغفر المشرك إذا مات عليه، فإذا الأمر الذي لا يغفر فهو عظيم، يجب أن يجتنب ويحذر، مع أن الشرك ووسائله كثيرة، أنواعه كثيرة ووسائله كثيرة، وفيه أمور خفية. وقد جاء في الحديث أن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على صفات صم في ظلمة الليل، فهو خفي. ولهذا الشرك أنواع: منه الجلي الظاهر، ومنه الخفي مثل شرك النيات والمقاصد. والله جل وعلا خلق عبده ليكون عبدا له، لا يكون عبدا للمخلوق أو عبدا لهواه وشهواته ومراداته ودنياه، فإنه إذا كان عبدا لذلك فهو قد دخل في الشرك. وقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. في الآية الأخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي آية أخرى يقول جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فإذا كان الأمر هكذا أن الجنة تكون محرمة عليه والله لا يغفره، فهو يخاف منه، يجب أن يخاف منه. والإنسان ليس له إلا عمر واحد، إذا انقضى عمره على شيء ومات عليه لا يمكن إرجاعه، ولا يمكن أن يستعتب أو يتوب. فهذه الحياة هي ثمرة وجود الإنسان، إما أن يكتسب بها ثمن الجنة ورضا الله، أو بالعكس يكتسب سخط الله جل وعلا والبعد عنه. والآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله هنا أكد الأمر بإن المؤكدة، ثم جاء بعد ذلك أن المصدرية التي تدل على العموم، يعني أن الشرك غير مغفور له، فدخل في هذا الشرك الكبير والصغير بقوله: أي يشرك به، يعني أي شرك بالله جل وعلا فإنه لا يغفر. وقوله: ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك يغفره إذا شاء. ولهذا قال: لمن يشاء. والأمر كله معلق بمشيئته جل وعلا، والمعنى أنه يغفره بلا عذاب، إذا شاء ألا يعذبه، وإن شاء عذبه. وعذاب العذاب يختلف، شاء عذبه ثم بعد ذلك يدخله الجنة إذا لم يكن مشركا ومات على التوحيد. ومثل هذا المحرمات التي يرتكبها الإنسان أو يترك بعض الواجبات وما أشبه ذلك. وقوله ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الافتراء هو الكذب والزور، والله جل وعلا خلق عباده لعبادته وبين لهم أنه هو الخالق الواحد القهار الذي يجب أن يعبد، فإذا انحرف الإنسان عن ذلك فقد كذب، كذب في فعله وعمله، فهو مفتر على الله، فليس هناك من يعبد يستحق العبادة إلا الله وحده جل وعلا. وقوله إثما عظيما يعني أنه وقع في الإثم العظيم، والذي عظمه الله جل وعلا فهو عظيم جدا. فهذا هو وجه كون الشرك مخوف. قال وقال الخليل عليه السلام يعني فيما حكاه الله عنه جل وعلا، فهو كلام الله حكاه عن خليله إبراهيم. والخليل الخلة هي نهاية الحب، وهذا يدل على أن الله جل وعلا يحب من يشاء من عباده، وقد أخبر أنه جاء اتخذ إبراهيم خليلا كما أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه أيضا أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فهما الخليلان محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، وليس لله خليل غيرهما. قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني باعدني عن عبادة الأصنام، فدعا ربه أن يجعله في جانب بعيد عن عبادة الأصنام. والأصنام هي المعبودة على صور، إما صورة رجل أو صورة حيوان أو ما أشبه ذلك، والوثن الذي يعبد على غير صورة كقبر أو شجر أو حجر أو ما أشبه ذلك. هذا هو الصحيح من قول أهل اللغة في التفريق بين الصنم والوثن. وقد يطلق الوثن على الصنم، يطلق عليه وثن. وقوله وبني، بني الابن هو الذكر من الأولاد، ولكن هذا يدخل فيه الإناث، فذريته كلهم دعا لهم بأن يجنبهم الله جل وعلا عبادة الأصنام. ولا يلزم أن يكون هذا في كل ذرية، لأن من ذريته ناس كثير جدا، ومنهم من لم يكن عابدا لله، ولكن ذريته لصلبه كلهم صاروا أنبياء، جعلهم الله جل وعلا أنبياء واستجاب دعوته. وكذلك أبناء وأبنائه، فأبعدهم عن عبادة الأصنام استجابة له. وقد قال لما قال الله إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فالظالم وإن كان من أولاد الأنبياء فإنه لا ينال عهد الله جل وعلا، وعهده هو عهده إلى الناس بأن يوحدوه ويعبدوه فيكرمهم ويسكنهم الجنة إذا فعلوا ذلك. وعلل إبراهيم عليه السلام خوفه من الشرك لهذا بقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني أن كثيرا من الناس عبدوا الأصنام، ولا يلزم أن يكون عبادتهم لأصنام منحوتة ومصنوعة بأيديهم على صورهم أو صور غيرهم من الحيوانات ونحوها، بل كل من عبد غير الله فقد عبد صنما ووثنا. ولهذا في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة والخميلة، فجعله عبدا للدينار والدرهم والخميصة والخميلة. وفسر هذا في الحديث بقوله إن أعطي رضي وإن منع سخط، يعني أنه يعمل لهذه الأشياء، فمن كان عمله لهذه الأمور فقد عبدها، وإلا معلوم أنه لا يسجد للدينار ولا يركع له ولا يدعوه ويتجه إليه ويتوسل به، وإنما يعمل له. على هذا يكون الإنسان إذا كان كدحه وعمله للشيء فهو يعبد ذلك الشيء. لهذا كثير من الناس يعبد الدنيا، بل كثير منهم يعبد الشهوات، يعبدون بطونهم وفروجهم ومشتهياتهم، لأنهم يقدمون هذه على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، يكون بذلك عبدوها. وإن كانوا لا يصلون لها ولا يركعون لها. وقوله وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، هذا حديث رواه الإمام أحمد وهو صحيح، هو عن محمود بن لبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خاطب أصحابه أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. والرياء يعني المراءة بالعمل، فمعنى ذلك أن الشرك الخفي أنه الشرك الرياء أنه يخاف على الصالحين، على العلماء الصالحين، فكيف بسائر الناس؟ فسائر الناس وأكثرهم كثير منهم يجهل كثيرا من أنواع الشرك، وقد يقع فيها وهو يظنها غير شرك. وهذا أيضا وجه من وجوه الخوف من أن الإنسان يقع فيه. ومن وجوه الخوف أيضا ما عللت به الآية في تعليل إبراهيم عليه السلام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فكثير من الناس يتجه إلى القبور ويدعو أصحابها ويستنجد بهم، وربما قدم لهم النذور والقرابين ودعاهم، هذا هو الشرك الأكبر بالله جل وعلا، لأنه يدعي رميما ترابا لا يستطيع أن يكف عن بدنه الديدان التي تأكل بدنه. والدعاء والطلب والتوسل يجب أن يكون لله وحده جل وعلا، فالله خلقنا لهذا، خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني أن كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره. والطاغوت هو المعبود من غير الله، غير الله، كل معبود غير الله يطلق عليه بأنه طاغوت، لأنه تعدى طوره وطغى عما خلق له، لأنه خلق أن يكون عبدا، أن يكون عبدا. نقص قوله أخوف ما أخاف عليكم، أخوف هنا أفعل تفضيل، ومعنى ذلك أن أكثر الخوف من هذا، هذا معناه أكثر خوفي عليكم من هذا. وهذا يدلنا على شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم، فلهذا قال لهم هذا القول حتى يكونوا على حذر ويبتعدوا أن يقعوا فيما يكون فيه عذابهم أو سبب عذابهم. أخوف ما أخاف عليكم الشرك، وإن كان الخطاب للصحابة فهو عام للأمة كلها. وقوله الشرك الأصغر يدلنا على أن الشرك يكون أكبر ويكون أصغر. الشرك فيه كبير وفيه صغير، فالكبير هو الذي ذكر في الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقد أدخل كثير من العلماء الصغير فيه لعموم الآية، وهو أن يجعل شيء من العبادة لغير الله. والعبادة هي ما أمر الله جل وعلا به شرعا، كل ما أمر الله به فإنه عبادة، لأنه يفعل على وجه الذل، التذلل لله والحب والخضوع له والتعظيم، ولا يجوز أن يكون هذا لغير الله جل وعلا. فإذا جعل ذلك لغيره فقد وقع الإنسان في الشرك. أما الأصغر، الشرك الأصغر، فقد فسر بالرياء، والرياء ليس كل رياء يكون شرك أصغر، لأن من الرياء ما لا يصدر من مسلم يكون عارفا ما جاء به الرسول، وإنما يكون من المنافق أو من الكافر. وقد وصف الله جل وعلا الكافرين بأنهم يراءون، الذين خرجوا من ديار رئاء بطرا ورئاء الناس، وكذلك قوله في المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس، يعني أن صلاتهم مراءاة، وهذا معناه أن الباعث على العمل هو الرياء، فإذا كان الذي يبعث عن العمل الرياء فهذا ليس من الأصغر بل هذا من الأكبر، من الشرك الأكبر. وقد أخبر الله جل وعلا أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني تحت الكفار، لأنهم خافوا الناس أكثر من خوفهم من الله، وصاروا يراعونهم ويرينهم أنهم يعملون، وهم في الباطن يخادعون الله، كذابون، يبطنون الكفر ويظهرون أنهم على الحق. فلهذا صاروا في أسفل جهنم، نسأل الله العافية. المقصود هنا أن هذا الحديث يدل على أن الشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. فالأصغر ذكر العلماء أنه مثل الحلف بغير الله، ومثل يسير الرياء، مثل يسير الرياء يعني قليله، قليل الرياء، مثل إسناد الأمور إلى أسبابها، لولا الله وفلان، لولا كذا لصار كذا، وما أشبه ذلك. ولهذا جاء عن ابن عباس أنه قال إنكم تشركون حتى في الكلاب، أحدهم يشرك حتى في كلبه، يقول لولا الكلب في البيت لدخل علينا اللصوص، وبالبط يقول لولا البط في الدار لأتانا اللصوص. البط إذا شاهد من يستنكره من غير أهل البيت يصيح ويستيقظ أهل البيت ويتنبه، إذا أسند الأمر إليه مثل قال ولا لولا هذا صار كذا وكذا، هذا نوع من الشرك الأصغر. تناد الأشياء إلى أسبابها، لأن الأمور كلها بيد الله جل وعلا، هو اللي يتصرف في الكون كله. وكذلك الحلف، كونه يحلف بغير الله يكون من الشرك، وقد يكون هذا ليس من الأصغر إذا كان حلفه مثلا إذا حلف بالله كذب، وإذا حلف بالمخلوق لم يكذب مثل هذا، يعني لأنه يعظم المخلوق أكثر من تعظيم الله، فمثل هذا لا يكون أصغر. وكذلك إذا كان يعتقد أن المخلوق الذي يحلف به الشيخ أو السيد أو الولي أو أنه يعرف ما في قلبه يطلع على ذلك، أو أنه يستطيع أن يعاقبه إذا كان كاذبا، أو يثيبه إذا كان صادقا، فإن هذا لا يكون من الأصغر بل هذا من الأكبر. فالمقصود أن هذا يختلف باختلاف العقيدة، عقيدة الإنسان الذي يحلف. والحلف يجب أن يكون بالله أو بصفة من صفاته، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حلف فليحلف بالله أو ليصمت. قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ثم لما سئل عنه قال: الرياء، يعني الشرك الأصغر الرياء، فجعله مراءاة الناس. والرياء يعني أنه يري الناس أنه عمل حسن حتى يثنوا عليه، أو أنه مثلا يزيد في العمل أو يحسنه، إذا كان يصلي مثلا يحسن صلاته لأجل نظر الناس حتى يثنوا عليه ويمدحوه. فمعنى ذلك أنه يكون يعني يعبد نفسه أو هواه، يريد أن يكون له حظوة عند الناس وله مقام يثنون عليه. ومثل ذلك أيضا الصدقة وغيرها من سائر الأعمال. فمعنى هذا أن العمل كله يجب أن يكون خالصا لله، ليس فيه شيء لغيره. أما إذا كان فيه شيء من حبوب النفس أو غيرها فهو يكون من الرياء الذي يبطل العمل. الرياء إذا دخل العمل بطل، أبطله، إلا أن يكون خاطرا يخطر عليه ثم يعرض عنه، هذا لا يضره. ولكن إذا طلبه واسترسل معه فإنه يبطل عمله. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. هذا يدل على الخوف من الشرك، لأن الموت قريب. ومن مات وهو يدعو لله ند، والند هو النظير والشبيه ولو في صفة من الصفات أو فعل من الأفعال، فمن كان يفعل ذلك ومات على هذا دخل النار، كما في هذا النص. لما قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. فهذا لما جمع بين مشيئة الله ومشيئة عبده ورسوله قال له صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ لأن الواو تدل على الجمع، والجمع قد لا يكون مساويا متساوي، بل يكفي كونه جمع بين الشيئين. فالجمع يقتضي المشاركة، المشاركة في الشيء. فهذا وجه كونه يجعله مشركا، يعني جعل مشيئة الله ومشيئة عبده مشتركة في التأثير في الفعل، وكذلك غير هذا. فهذا يبين لنا معنى الند، يعني كونه يدعو لله ندا. وقد قال الله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، بعد قوله: اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون أنه هو وحده المتصرف في هذه الأشياء الموجد لها، وليس له مشارك في ذلك. فكيف تجعلون له في الدعاء والقصد والطلب تجعلون له ندا، يعني تدعونه معه؟ هذا يبين لنا معنى اتخاذ الند، انه واضح، وقد بينه رسولنا صلى الله عليه وسلم غاية البيان، لأن هذا من أهم المهمات. انه إذا كان الإنسان مثلا إذا كان يفعله مات عليه ولم يتب يكون من أهل النار، فلا بد من بيانه وإيضاحه حتى يحذره الناس، لأن هذا من إبلاغ الدعوة. وقوله من مات، من مات هنا من عامة مطلقة في كل من يتجه إلى الخطاب من الجن والإنس. وقوله وهو يدعو، وهو هنا جملة حالية، يعني وهو حالة موته وقت موته يدعو، والادعاء ما يعني أنه قد اتخذ وفعل شيئا من التنديد والعبادة من دون الله ندا دخل النار بعد موته، يدخل النار، نسأل الله العافية في هذا السبب. ثم قال ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وهذا مثل الذي قبله، يعني لأن لقاء الله يكون بعد الموت، ومعنى لقاء الله أن يلقى أعماله، والله جل وعلا يحاسب عباده على عمله. واللقاء يفسر بالمعاينة بعد الكدح والمسير، كما قال الله جل وعلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، يعني بعد الكدح. والكدح هو العمل، العمل في هذه الحياة في العمر، إذا كان في وعمره إما أنه يكدح لنجاته وسلامته وسعادته، أو بالعكس كما قال صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو ويروح، فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. موبقها يعني مهلكها بعمله، بسبب عمله الشركي الذي يكون سببا للخلود في النار، أو معتقها يعني بعبادة الله جل وعلا. إنه لا خلاص للإنسان، لا خلاص لنفسه إلا بعبادة الله وحده. هذا بالإمكان، بإمكان الإنسان ما دام حيا، أما إذا مات فلا يمكن، لا يمكن أن يستدرك، فلا رجوع بعد الموت، ولا تقبل التوبة بعد الموت، بل إذا حضرت الملائكة لقبض روح الإنسان انقطعت التوبة، كما قال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه تقبل توبة العبد ما لم يعاين. يعاين يعني يعاين الملائكة الذين يأتون لقبض روحه، وهم لا يعاينهم إلا الميت، الحاضرون لا يعاينونهم ولا يشاهدونهم، وإنما يعاينهم المحتضر. وإذا عاينهم فقد انتهت حياته وأيس من الرجوع، فلا رجوع بعد ذلك. وكذلك قوله تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، والغررة أن تصل الروح إلى مكان الغرغرة الذي هو أسفل الحلق، إذا وصلت، لأن الروح تخرج من حلقه، تخرج تستخرج من فمه. ملائكة يقبضون روحه ويستخرجون من هذا، والروح هي التي بها الحياة، إذا فارقت البدن انتهت هذه الحياة فلا رجوع. فالمقصود أن اللقاء، يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا، يعني من مات، المقصود من مات لا يشرك بالله شيئا، وشيئا هنا نكرة يدخل فيها الشرك الكبير والصغير، أنه قال لا يشرك بالله شيئا، شيئا لا يخرج منها شيء. فمن مات وقد برئ من الشرك فهو في الجنة، دخل الجنة. وقوله المخوف قوله ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، فدخل في هذا الشرك الصغير والكبير، من لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار. وهذا من أدلة الذين يقولون إن الشرك الأصغر لا يغفر إلا بالتوبة، يعني ليس كسائر الذنوب، فسائر الذنوب يعني غير الشرك تحت مشيئة الله، ومعنى كونها تحت مشيئة الله يعني أنه إذا شاء أن يغفرها بلا عقاب ولا عذاب فعل، وإذا عاقب فإنه لا يكون خالدا في النار بل يخرج بعد أن يطهر من ذنوبه من النار. وقد تواترت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جماعات كثيرة من الموحدين يدخلون النار ثم يخرجون منها، كما صحت الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه أن من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبي هكذا جاءت مقيدة صادقا، وفي رواية خالصا، وفي رواية يبتغي بذلك وجه الله، حرمه الله على النار. ومعنى هذا أنه يموت لا يشرك بالله شيئا، فهو يتفق مع هذا الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق بعضها بعضا وتتفق على أنها كلها وحي من الله جل وعلا. لا يعترض على هذا بقوله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، كلمة جميعا يدخل فيها الشرك الكبير والصغير والذنوب وغيرها، لأن هذه بالتائب، هذه في التائب الذي يتوب، التوبة تجب ما قبلها، إذا تاب الإنسان وإن كان عنده شرك أكبر وأصغر وغيرها، إذا تاب واجتمعت فيه شروط التوبة فإنه مغفور له، بل يكون ممن يحبهم الله، لأن الله جل وعلا يحب التوابين الذين يتوبون إلى الله ويرجعون إليه، وهو جل وعلا يفرح بتوبة عبده التائب، وفرحه بتوبة عبده الآبق هذا لكرمه وجوده وإحسانه وفضله، فهو يكره أن يعذب عبده، ولكن العبد هو الذي يتسبب في العذاب. لهذا أوضح الأمور وجلاها بينها وأرسل الرسل وأنزل الكتب، لكن المصيبة كون الناس يعرضون عن كتاب الله لا يتفهمونه ولا يتدبرونه ولا يدرون ما فيه، بينما لو مثلا أتى إلى الإنسان كتاب من صديق فإنه لا يترك فيه حرف حتى يحاول أن يفهم ما المراد منه ويعتني به، ولو قدر أن فيه كلمة ما فهم وجدته يبحث عما يبينها له، بينما كتاب الله لا يهتم به، مع أنه يدعي يقول أنا أعظمه، هذا دعوى تخالف المقصود. لو مثلا ولله المثل الأعلى تعالى وتقدس، جاءنا مثلا من الملك خطاب فيه أمر ونهي، فأخذنا الخطاب ووضعناه على رؤوسنا ثم رفعناه وكرمناه ولكن ما ندري ماذا فيه، ثم يأتي إلينا ويقول لنا جدنا على خلاف ما في الخطاب، يقول لماذا ما امتثلتم الخطاب، يقول هذا ما أكرمناه وضعنا على رؤوسنا وأكرم، هذا يكون استهزاء ليس ذلك عمل، ويزيده سخط. فلا بد من معرفة الأمر أولا ثم العمل به، ولا عذر للإنسان في ذلك، لأن الرسول وضح الأمر، وضحه إيضاحا جلي، ولا سيما مسائل التوحيد مسائل الشرك، فإنه لم يترك دقيقة ولا جليلة صلوات الله وسلامه عليه إلا بينها ووضحها. وكون الإنسان يقول أنا أجهل لأنه ما اعتنى بهذا الأمر ولا اهتم به، ولهذا تجد كثيرا من المسلمين وللأسف تجدهم يعكفون عند القبور ويستنجدون بأصحابها، وإذا وقع أحدهم في شدة ذهب يستغيث بصاحب القبر. هذا عبادة، عبادة اللي هي حق الله، كيف يصرفها إلى غيره؟ وقوله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا خطاب للحي، للحي السامع العامل الذي يعمل، يعني أنك مهما عملت من الذنوب ورجعت إلى ربك فإنه يقبل منك ويعفو عنك ويتجاوز عن ذنوبك. أما إذا مات فقد انقطع الأمر وانتهى. فإذا الآية الأولى إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا في الميت الذي مات على هذا. وقوله في هذه الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، لا تعارض بين الآيتين. اقرأ المسائل. فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك. نعم، بينا معنى الخوف. نعم. الثانية أن الرياء من الشرك. الرياء من الشرك يسيره يكون شرك أصغر، وكبيره وكثيره من الشرك الأكبر. نعم. الثالثة أنه من الشرك الأصغر. نعم. الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. لماذا؟ لأن الخطاب في قول أخوه ما أخاف عليكم موجه إلى الصحابة، والصحابة هم أصلح هذه الأمة، وهم أفضلها، وهم أعلمها، فهم الذين تلقوا تعليمهم من المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وهم الذين جاهدوا معه، كما قال الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه على الإيمان والجهاد رحماء بينهم شداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. سيماهم في وجوههم، إذا نظرت إلى وجهه وإذا هو أصفر من القيام، من قيام الليل، والخشوع في وجهه خوف الله تشاهده. وكذلك في النهار يكونون فرسان على خيولهم وفي قتال الكفار، لهذا نصر الله جل وعلا هذا الدين بهم، فلهذا كان حبهم إيمان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وبغضهم نفاق، كفر ونفاق. فإذا كان مثلا الشرك الأصغر يخاف على هؤلاء، فكيف بمن دونهم؟ يكون أشد خوفا. كيف بمن علمه قليل؟ يكون أشد خوفا. ومن كان عهده عن عهد النبوة بعيد، لأن الجهل يتطرق أكثر إلى هذا. فكل هذه أمور تدل على أن الخوف من الوقوع في الشرك إنه متوقع، وأن الإنسان ينبغي له أن يخاف، لأنه إذا خاف سأل واعتنى بحث فاجتنب. وقد جاء في الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه وكان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. شوف كيف، مخافة أن أقع فيه، يعني يتعلم الشر حتى يجتنبه، والذي لا يعرف الشر قد يقع فيه وهو لا يدري. نعم. الخامسة قرب الجنة والنار، يعني قربها من العبد، فليس بينه وبينها إلا الموت، والموت قريب. إذا مات الإنسان فهو إما أن يدخل الجنة أو يدخل النار. نعم. السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد على عمل واحد متقارب في الصورة. واحد يعني من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. هذا العمل الواحد هو الشرك، ولكن في الصورة فقط، وإلا التوحيد ليس مثل الشرك. توحيد عبادة الله خالصا، وهذا يعبد الله ويعبد معه غيره. نعم. السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. يعني كثرة العبادة ما هي دليل، لأن الإنسان قد يأتي بأمور تعبدية مثل صلاة، مثل صدقة، مثل حج وما شبه ذلك، وهو عنده شيء من الشرك، عنده أمور شركية، هذا لا ينفع، لا تنفع من كثرة الأعمال. هذا معناه، يعني أن العمل إذا كان قليلا خالصا لله هذا هو الذي ينفع، هو اللي يجدي، فإذا كان كثير فهو أنفع أيضا، أكثر نفعا، ولكن لا بد من الإخلاص، لا بد أن يكون العمل خالصا لله جل وعلا، والإخلاص أن لا يكون فيه شيء لغير الله جل وعلا. وقد سبقا قلنا إن كل عمل لا بد له من شرطين، أحدهما أن يكون موافقا لما جاء به المصطفى، يعني مشروع قد شرعه الله وأمر به، والثاني أن يكون خالصا لله تعالى. نعم. الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. سؤال الخليل يقول إنه شيء عظيم، ذلك أنه أبو الأنبياء، فإبراهيم هو أبو الأنبياء صلى الله عليه وسلم، فكل نبي بعث بعده هو من ذريته، من ذرية إبراهيم، ومع ذلك قد الله جل وعلا نجاه من النار، جعلها عليه بردا وسلاما، وقام بمعاداة قومه ومنابذتهم بعد دعوتهم إلى الله، حتى جمعوا له الحطب الكثير وأوقدوا له النار ورموه بها، وقد أخبره الله أنه اتخذه خليلا، ومع هذا كله يسأل ربه جل وعلا، يقول رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولهذا يقول إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمل البلاء بعد إبراهيم، من يأمن البلاء بعد إبراهيم، والبلاء معناه الخوف من الوقوع بالشرك، فلما خاف الشرك إلا من كان تقيا خائفا عالما. هذا يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق، ما منهم رجل يقول إيماني على إيمان جبريل أو ميكائيل أو محمد أو أبي بكر أو لا. ويقول هذا الكلام ردا على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان في القلب، وإذا وجد الإيمان لا يضر معه سيئة، أو يرد بهذا عليهم بذلك. فالمقصود أن المؤمن خائف، يكون خائفا، خاف، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، إن شاء أن يهديه هداه، وإن شاء أن يضله ضله، فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء. الخوف متوقع في كل وقت ومن كل أحد. نعم. التاسعة اعتباره بحال الأكثر، لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. نعم، اعتبر يعني وقوع أكثر الناس في هذه العبادة، عبادة الأصنام، فأخاف، خاف أن يكون، لأن الكثرة تغر، الكثرة تغر، والإنسان ضعيف، في فكره وفي قوته وإرادته، فقد يغلب فيخاف أنه يقع في شيء، إما لأن علمه قليل، علمه أيضا علم الإنسان مهما أوتي من العلم فهو ضعيف بالنسبة لعلم الأنبياء وعلم الله جل وعلا. فالمقصود أن طرق الخوف كثيرة متعددة، فينبغي للعبد أن يخاف، وإذا خاف كما سبق يحذر الوقوع. نعم. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. تفسير لا إله إلا الله معناها أنها ترك الشرك، ليس البخاري ذكر هذا، يقول إن معنى لا إله إلا الله أن تكون مجتنبا للشرك، هذا معناها، ولهذا قال فيها التفسير تفسير لا إله إلا الله، لأنه قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فعبادة الأصنام هي معنى الابتعاد عن عبادة الأصنام هي معنى لا إله إلا الله، لأن قولك لا إله إلا الله يعني لا أأله ولا أعبد إلا الله، فكل مألوه غير الله باطل وأنا مبتعد عنه ومجانب له، صار هذا معنى التفسير تفسير لا إله إلا الله، وهو واضح بهذا. الحادية عشر فضيلة من سلم من الشرك، لأنه قال الذين هم بربهم لا يشركون أثنى عليهم، وكذلك إبراهيم عليه السلام طلب أن يكون سالما من الشرك، فمن سلم من الشرك فهو أفضل الناس، من أفضل الناس من سلم الشرك، ولهذا إذا مات ليس عنده شرك دخل الجنة، ومعنى دخل الجنة يعني أنه يكون من عباد الله المخلصين الذين يكرمهم الله جل وعلا في مقعد صدق عند مليك مقتدر تعالى وتقدس. نعم. اقرأ. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة الآية، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدين الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أي يخوضون. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. لما ذكر وجوب التوحيد وأنه يتعين على كل عبد من عباد الله جل وعلا من الجن والإنس الذكور والإناث وأنه لا يعذر أحد بجهله، ثم بين فضله وأنه يكفر الذنوب كلها، من جاء به فقد كفرت ذنوبه، ثم بين أن من حققه وصفاه وخلصه من الشوائب أنه يسبق إلى الجنة بلا حساب. ثم بعد هذا بين الخوف من الوقوع في الشرك وذكر أدلة ذلك. ناسب بعد هذا أن يذكر الدعاء إليه، لأن من عرف فضله وتحقق به لا ينبغي أن يقصر ذلك على نفسه، بل يدعو إخوانه المسلمين، يدعوهم إلى هذا الفضل، يبين لهم ويرغبهم فيه ويوضح، لأن هذه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هذه طريقة الرسل كلهم، الدعوة إلى الله. لهذا قال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. والدعاء إلى شهادة الله هو الدعاء إلى الله جل وعلا، الدعوة إلى الله، أن يكون الإنسان عبدا لله يعبده حقا. عبادة الله تكون بشرعه الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. وشهادة لا إله إلا الله يجب أن يعرف معناها الإنسان، ليس معناها النطق بهذه الكلمة فقط مع الجهل بمعناها وما دلت عليه والعمل بذلك، العمل بمدلوله، إن هذا لا يجدي شيء. لا بد أن يكون الإنسان عارفا معنى هذه الكلمة، ولا يجوز للمسلم أن يكون الكفار الذين يعبدون اللات والعزى ومنات يكونون أعرف منه بمعنى هذه الكلمة، لأن رسول صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، فأنكروا ذلك، عرفوا أنه يدعو إلى أن تكون الإلهية التأله كله لله وحده، ليس لأحد من الخلق شيء، فلهذا أنكروا. فقولك لا إله هذا نفي، وإله اسم جنس يطلق على كل مألوه، والتأله هو الحب، تأله القلب خضوعه وذله، الله جل وعلا هو المألوه وحده الذي تأله القلوب خوفا وإنابة وحبا وطلبا، لا إله إلا الله. فنفى ثم أثبت، نفى التأله والإلهية عن غيره من جميع الخلق ثم أثبتها لنفسه جل وعلا. فهذا الواجب الذي نعرفه ونعلمه، وقد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم غاية البيان. فالدعاء إلى هذا هو الأصل، وليس الدعاء كما يفعله بعض الناس يقول أدعو إلى تحسين الأخلاق وإلى حسن الصحبة وإلى حسن السلوك، ونترك الأمور التي قد تنفر الناس من كون نذكر لهم الشرك ونقول لهم التوحيد أنه يجب كذا وكذا. هذا في الواقع جهل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما دعا إلى لا إله إلا الله كان يقول للمشركين قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وإذا خاصموه أو عارضوه قال جئتكم بكلمة إذا قلتموها ملكتم العرب ودان لكم الناس. فإذا قال لهم هذه الكلمة نفروا، لأنهم يعرفون أن فيها إبطال دينهم كله، أن دينهم يبطل. ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، وقالوا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. آبائهم الأولين كلهم على الشرك نسأل الله العافية. المقصود أن يتعرف الإنسان على هذه الكلمة فلا بد أن يعرف معناها وما دلت عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فهذه دعوته صلى الله عليه وسلم، دعوة ليس مجرد دعوة فقط، حتى في القتال أمر أن يقاتل الناس. وهذا الأمر لما صار له أصحاب وصار له بلد يأوي إليه وقوة أمر بالقتال، أما لما كان في مكة فالله يأمره بالصبر والتحمل والمدافع بالتي أحسن، وأن يدعو إليه ويصبر، لأن القتال يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى عدة واستعداد. أما إذا مثل قاتل وهو ضعيف قضي عليه، والله قادر على أن ينصر عبده وأن يهلك عدوه، ولكن الله له سنن، سنته في خلقه لا تختلف، فهو يريد جل وعلا أن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم. ويجب أن ننظر إلى حالاته التي كان عليها صلوات الله وسلامه عليه، فنتبعه في الحالات التي تعرض لنا، لأن المسلمين قد يعرض لهم ضعف وتفكك، ويعرض العدو قوة، فيجب عليهم أن يرجعوا إلى عقيدتهم ويجمعوا صفوفهم ويستعدوا قبل أن يقاتلوا، فيصير لهم حالة الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة يقتدون به. وليس صحيح قوله كثير من المفسرين كلما جاءوا آية فيها الأمر بالتحمل والصبر قالوا هذه منسوخة بآية السيف، ليس منسوخة، يعني فيه ما يقرب من 500 آية كلها قالوا فيها منسوخة بآية السيف، هذا خطأ. فهو النسخ معناه إزالة الحكم، إزالة الشيء، إلا إذا كان المقصود بذلك كما يطلقه بعض العلماء أن التقييد يسميه نسخ مقيدة. فأكثر سور القرآن نزل في مكة على الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو إلى توحيد الله، والله يأمره بالصبر والتحمل وعدم المقاتلة. ثم بعد ذلك لما هاجر إلى المدينة صار له قوة وأنصار، أمره بالقتال، وجاء القتال على درجات. أولا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فكان من باب المدافعة، يدافعون العدو الذي يريد قتاله. ثم بعد ذلك أمروا بالقتال، بقتالهم كافة، ولهذا قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يقولوا لا إله إلا الله. أما قوله جل وعلا قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، فهذه لا يكتفى بها بل ينظر ما بعدها، ففيها فيما بعدها يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. والفتنة كما فسرها الصحابة الشرك، قل ما دام في الأرض شرك فالقتال قائم، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له حالتان، حالة في مكة هي المدافعة والمصابرة والصبر والتحمل، دفع بالتي أحسن، فإذا كان المسلمون تشبه حالتهم الحالة التي كان في مكة فهذه الطريقة، أن يدافعوا ويصبروا حتى يكون لهم قوة ويكون لهم عدد يقابل عدة الكفار استعداد ألا يقدموا على قتالهم وهم ضعفاء فيمزقوهم ويقتلوهم. فالمقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو عام شامل. وفي قول الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قول الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، هذه الإشارة إلى شيء معين مخصوص. هذه يعني الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بينها بقوله أدعو إلى الله. ومعنى سبيلي يعني الذي أمرت به وكلفت به وأحيا عليه وأموت عليه. فالله بعثه الدعوة إلى الله جل وعلا. الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهذا هو الأصل. ولا يصح للإنسان أن يكون مسلما حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا أول الإسلام وهو أصله. وقوله أدعو إلى الله يدلنا على الإخلاص، وجوب الإخلاص. ما يكون الدعاء كما يحصل لبعض الناس يدعو في الظاهر وهو في الواقع ما يدعو لنفسه أو يدعو لمصالح معينة أو أمور أخرى. لهذا قال أدعو إلى الله، يعني ما هو لدنيا ولا ملك ولا لغير ذلك، بل يجب أن تكون الدعوة لله وحده، وهذا هو الذي ينفع وهو الذي أمر الله جل وعلا به. أما الدنيا فهي تأتي تبع، ولو لم تأتي لا يبالي بها. فدعوته صلى الله عليه وسلم إلى ربه هي التي عاش عليها وهي التي مات عليها صلوات الله وسلامه عليه، وقد أقر الله عينه بظهور دعوته وكون لها أنصار، وكون الناس صاروا يدخلون فيها أفواجا، يدخلون في دين الله أفواجا. وهذا من فضل الله جل وعلا الذي يحمد عليه ويشكر. وقوله أنا ومن اتبعني يعني أتباعي كذلك يدعون كما كنت أدعو، وهذا وجه الدليل من الآية، يعني أن من كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم فهو يدعو كما دعا صلوات الله وسلامه عليه. ولكن الدعوة بل الأعمال كلها تتعلق بالاستطاعة، باستطاعة الإنسان، وهذا من فضل الله كونه لا يكلف العباد إلا ما يستطيعون، لا يكلفهم الشيء الذي لا يطيقونه ويشق عليهم، كما قال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وسعها يعني الشيء الذي يسعها وتطيقه وتتحمل، أما الشيء الذي لا تستطيعه ولا تطيقه فالله لا يكلف به. وفي حديث أبي سعيد الذي في الصحيح يقول أبي سعيد الخدري يقول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فجعل درجات الدعوة ثلاث، إذا كان الإنسان مستطيعا يعمل باللسان وباليد بالقوة، أما إذا كان لم يستطع لذلك فينتقل إلى ما هو أضعف من هذا وهو الكلام فقط، دعوة بالكلام. وإذا لم يستطع حتى الكلام خاف على نفسه يكون إنكار المنكر فقط، ينكره بقلبه، ومعنى إنكاره في قلبه بغضه وكراهيته، عدم الرضا به، هذا إنكاره في القلب. أما الذي يرضى به في قلبه فكأنه فاعله. ثم الدعوة يجب أن تكون بفقه وببصيرة كما هنا في هذه الآية، قل على بصيرة، على بصيرة. والبصيرة هي العلم والمعرفة بالمدعو والدعاء والذي تدعو إليه، الذي تدعوه والذي تدعو إليه. والبصيرة العلم والنظر في حالة المدعو، فلا يجوز أن يكون الدعاء دعوة الإنسان بالطرق التي يكون فيها تنفير من الخير، تنفير من الإسلام، أو تكريه للناس به، بل يبين فضله ومحاسنه. ثم بالرفق، الدعاء بالرفق واللين، لا يكون بالعنف القوة ومقابلة الناس بالكلام البذي أو الكلام الذي يكون منفرا لهم. هذا من البصيرة. لهذا الإنسان لو قابل إنسان آخر وقال أنت فيك وفيك، يرد عليه مثل ما قال، خلاف ما إذا جاءه بكلام طيب ولين ودعاه دعوة يعني لإظهار أنه يحبه وأنه يريد له الخير ويبين له الطريق السليم، هذا يجدي وينفع ويكون استجابة قريبة. فهذا من البصيرة التي ذكر هنا في الآية، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثم كذلك يجب أن تكون الدعوة التي تدعو إليه تعرفها، قد علمت. أما إنسان جاهل يدعو فقد يقع في مشاكل، يقع في منكرات، فقد يفسد أكثر مما يصلح. فلا بد من العلم والمعرفة قبل الدعوة، وهذا داخل في البصيرة. ولهذا يقول البصيرة فريضة من الفرائض، يجب أن يكون الإنسان بصيرا في ذلك. لهذا قال على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسواء قلنا الضمير ومن اتبعني يعني معطوف على الضمير الظاهر أو المستتر، فالمعنى واحد، يعني كلها تدل على أن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هو الدعاة، وهم أهل البصيرة، الدعاة إلى الحق وهم أهل البصيرة. فمعنيين كلاهما متلازمين، متلازمان هذا وهذا، يلزم من هذا أن يكون الإنسان على بصيرة. وإذا لا كان على بصيرة ولا يدعو إلى الله فليس أيضا من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أرث العلم والدعوة إلى الله، فمن أخذ نصيبا من هذا الإرث صار له صفة من هذه الصفة يقوم بها. غير أن نقول إنه يجب أن يتعلم أولا، يتعلم كيف يدعو ويعرف حالة الناس، والناس يختلفون كما أن الدعوة تختلف. لهذا انظر مثلا إلى قصة موسى عليه السلام مع فرعون، أمره الله جل وعلا أن يقول له قولا لينا أولا لعله يتذكر ويخشى، فجاء يعرض عليه عرضا أنه يتبعه حتى يدل على الشيء، والعرض يعني العرض بالسهولة والرفق. لما عاند وكابر وقال له إني لأظنك يا موسى مسحورا، قابله بشيء منها من القوة، فيه شيء من القوة، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والبصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فهذا من البصيرة في الدعوة، لأن الغالب أن الإنسان حينما يدعى، الذي يكون الإنسان أنه قبل العناد والمكابرة ما يصلح له أن يقابل بالعنف وبالغلظة وبالشدة، يجب أن يعرض عليه عرض. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يأتي إلى المشرك، إلى كبير القوم أو غيره، ويقول له أبا فلان ألا تسمع مني، يقول أبا فلان ألا تسمع مني، كني ثم يعرض عليه عرض، فإن قال بلى تلا عليه شيء من القرآن، وإلا أعرض عنه تركه. هذا كان هكذا كان يصنع صلوات الله وسلامه عليه. فمتبعه له قدوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مهمة جدا، التعرف على حالاته وعلى دعوته وعلى كذلك آياته التي أعطاها الله والله جل وعلا إياه. فهي دراسة السيرة من الدلائل التي تثبت يعني كونه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلب الإنسان.